الله هذا. نعم يا أحمد أنت الدرس خمس دقائق لأن راحت عليهم بالأول. نعم أي نعم كل شاكر صابر وكل شاكر صابر راض كل راض صابر وليس كل صابر راض ولا شاكر. نعم ها ارفع صوتك بوضوح الاصطلاحات ايش الاصطلاحات ايش ها اي نعم لو قال خرج للدعوه الى الله كان احسن لانه قد يفهم من خرجه في سبيل الله انه خارج الجهاد. هذا أيضا من الألفاظ التي ينبغي أن يعذر عنها. نعم هذا في الشرع أي الكون إذا كان أن مقام الإنسان في أربعة أشياء. أما الشرعي فيجب علينا أن نكره المقضي إذا كان محرما ونحبه ونرضاه إذا كان مأمورا. نعم نعم نعم نحبه كون الله قضاه لكن لا نحبه باعتبار كونه مقضيا لأن نعلم أن الله تعالى لم يقضه إلا الحكم. انتهى الوقت. طيب يقول رحمه الله فقضاؤه صفة فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالأزياد. فالله يرضى بالقضاء ويسخط المقضي. يرضى عز وجل أنه قضى على عباده بالكفر والإيمان ويسخط الكفر. طيب ما الأمران متحدان؟ قول ما الأمران متحدان يشنف أسماعكم من حيث الإعراب. هل هذا الإعراب مخالف للمشهور من لغة العرب أو موافق؟ نعم من أين رفع المبتدا والخبر؟ اذا قال لك انه تميمي من الاشكال، واذا قال لك انه قرشي لكن يرى ان المثنى يلزم الالف مطلق، خلاص اذا فيها لها مخرج لها مخرج. اما ان يقال ان المؤلف رحمه الله مشى على لغه بني تميم، واما ان يقال انه مشى على لغه من يلزمون المثنى الالف مطلق. ولكن يقول لك بالنسبه للمؤلفين الذين الفوا بعد تغير اللسان هذا يجب ان يمشوا على لغه قريش التي هي لغه القران. لكن اذا اتاك رجل يريد ان يجادل فله مخرج. نعم يقول فقضاؤه صفه به قامت. قضاؤها الذي هو فعل عز وجل أو شرع التشريع للشيء صفة قامت به. وما المقضي إلا صنعة الإنسان، وفي نسخة الرحمن يعني إلا مصنوع، فصنع هنا بمعنى مصنوع. والكون محبوب ومبغوض له وكلاهما بمشيئة الرحمن، يعني الواقع كونا منه ما هو محبوب لله مثل